العالم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكر الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره الله جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة. وما كان لنفس، وما ينبغي لنفس، وقيل ما كانت نفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونفعنا بما بأمر الله. وقال عطية: بمشيئة الله. وقيل: بعلم الله. ويجعل الرجس قرى أبو بكر: ونجعل بالنون والباقون بالياء، أي ويجعل الله الرجس أي العذاب، وهو الرجس على الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهياه. قل انظروا، أي قل للمشركين الذين يسألونك الآيات: انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات والدلائل والعبر. ففي السماوات الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وفي الأرض الجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها. وما دون الآيات والنذر، أي الرسل، عن قوم لا يؤمنون. وهذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون، فهل ينتظرون، يعني مشركي مكة، إلا مثل أيام الذين خلوا مضوا من قبلهم من مكذبي الأمم. قال قتادة: يعني وقايع الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي العذاب أياما والنعم أياما، كقوله: وذكرهم بأيام الله. وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام. قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. معنى هذا أن كلمة الأيام تطلق على أربعة أو خمسة معاني في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية. المعنى الأول: تطلق كلمة يوم، أيام جمع يوم، واليوم الشرعي وهو الذي يشرع فيه الصيام ويبتدي بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. الثاني، المعنى الثاني: اليوم الفلكي، وهو الذي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بغروبها. الثالث، المعنى الثالث: ساعة الحرب. ساعة الحرب أو ساعة العذاب يقال لها يوم، وإن امتدت أيام. ولهذا قال تعالى: ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم، مع أنها أقل من يوم، وقد تكون أكثر من يوم، كما أسماء الأيام الحروب التي وقعت قبل الإسلام مثل يوم حليمة، حرب دامت أيام وأشهر وغيرها من الأيام. قالوا: فساعة الحرب سواء كانت أقل من يوم أو أكثر من يوم، وإن امتدت إلى أسابيع وأيام كلها يقال لها يوم في اللغة العربية. الرابع: تطلق كلمة يوم، المعنى الرابع: تطلق كلمة يوم على ما يشمل الليل والنهار يقال له يوم، ومن هذا المعنى يوم عرفة، أن يوم عرفة يشمل النهار ويشمل الليل، فيبتدي من زوال يوم التاسع وينتهي بفجر يوم العاشر، فيقال لمجموع الليل والنهار يوم. المعنى الخامس: كلمة يوم تطلق على الدولة، الأيام التي قضتها الدولة أو الذي انتقلت السلطة فيها من فئة إلى فئة ومن أناس إلى أناس يقال لها أيضا يوم. ومن هذا المعنى قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهنا الآية ذكر فيها كلمة استعمل فيها كلمة يوم على أيام العذاب الذي نزل على الأمم السابقة. ولهذا قال فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل، يعني الأيام التي نزلت فيها العذاب على فرعون ليست فيه أيام كثيرة، وآخر يوم يوم غرقوا في البحر، الساعة التي هلك الله فيها قوم لوط لحظة، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وسوامة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اليوم الذي هلك الله في قوم عاد ثمود، كل هذه الساعات التي وقع فيها العذاب أو الحرب سماها يوم، مع أنها لا بعضها دقائق ولحظات وبعضها سويعات. ومن هذا تعرف معنى كلمة اليوم في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية. تم. وكل ما مضى عليك من خير وشر وشر فهو أيام، قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. كما الحين الناس يستعملون يوم الشباب، يوم الله اليوم الذي قضيناه في يوم الشباب، يوم اليوم الزواج، يوم كذا وكذا، يطلبون كلمة يوم كلمة أيام على يوم واحد. قل انتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا قرى يعقوب ننجي خبيب مضطرب عنه والذين آمنوا معهم عند نزول العذاب. معناه نجينا مستقبل بمعنى الماضي. كذلك نجيناهم حقا واجبا علينا ننجي المؤمنين. قرا الجزاء وحفظ يعقوب ننجي بالتخفيف والآخرون بالتشديد. ونجى وأنجى بمعنى واحد كقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي يدعوكم إليه فأنجيل كيف قال إن كنتم في شك، وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به. قيل كان بهم شاكون أبهم المراد بالآية، أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم ويقبض أرواحكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قوله تعالى وأنا أقم وجهك للدين حنيفا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما عملك، وقيل استقم على الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن عصيته، فإن فعلت فعبدت غير الله إنك إذا لمن الظالمين. الضارين لأنفسهم الواضعين العبادة بغير موضعها، وإن يمسكك الله بضر أن يصبك بشدة وبلاء فلا كاشف له فلا دافع له إلا هو، وإن يردك بخير رخاء ونعمة وسعة فلا راد لفضله، فلا مانع لرزق يصيب به بكل واحد من الضر والخير من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يعني القرآن والإسلام، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على نفسه ووباله عليه، وما أنا عليكم بوكيل بكفيل أحفظ أعمالكم. قال ابن عباس رضي الله عنه نبعنا بما نسخت آية القتال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بنصرك وقار عدوك وإظهار دينه وهو خير الحاكمين. فحكم بقتال المشركين وبالجزية على أهل الكتاب يعطونا عن يد وهم صاغرون. سورة هود عليه السلام مكية إلا يعني هذه الآيات اللي سمعناها أولا ذكر الله فيها أهل السعادة وأهل الشقاوة وأخبر أن أهل الشقاوة أكثر وأن الكفار أكثر وأن أهل النار أكثر هكذا سبق القضاء والقدر. فإذا قال الإنسان معترضا لماذا وكيف يعذب الله الكافر وهو الذي قضى عليه وقدر الكفر ولماذا يعذب الله العاصي وهو الذي قضى عليه المعصية وهكذا يقال كيف يثيب الله المؤمن كيف يثيب الله المؤمن وهو الذي قضى وقدر له الطاعة. أولا أن يقال أن الله سبحانه وتعالى أعطى الناس عقولا وأسماعا وأبصارا وجعل لهم اختيار وأرسل لهم الأنبياء والرسل فهو لا يعذب أحد ولا يدخله النار إلا بعد ما يقيم عليه الحجة وتبلغه الدعوة وتبلغه الرسالة فإن آمن فذاك وإلا فالحجة عليه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا أن الذين سبق عليهم القضاء والقدر بالكفر وارتكاب المعاصي نقول وإن كانوا في باطل الأمر مسيرين أن القضاء والقدر هو الذي يسير الإنسان ولكن نقول الشريعة تحكم بالظاهر وحسب الظاهر أن الله أعطاهم العقل والسمع والبصر والاختيار وأرسل لهم الرسل فإذا كفروا فقد صارت الحجة عليهم واضحة وبهذا يستحقون العذاب. فإذا قال القائل إذا كان القضاء والقدر قد سبق على الكافر كفر حتى مع إرسال الرسل ومع العقل والسمع والبصر فلا يفيدهم شيء طالما أن القضاء والقدر في علم الله قد سبق أنهم كفار. ها هنا تقف العقول ويجب التسليم. فأحسن جواب أن تقول إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل بس. فالذين تفلسفوا وتطوروا وواصلوا الأسئلة فأخيرا كفروا واعترضوا على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال نقل الحي عبد الله الحداد في تثبيت الفؤاد قال إن نبي الله عزير سأل ربه هذا السؤال وقال يا رب أنت الذي قدرت على الكافر كفره فكيف تخلده بالنار. فقال له إنني لا أسأل عما أفعل. وإن تلقلق هذا السؤال أو تكرر منك هذا السؤال مرة ثانية لأمحونك من ديوان النبوة أو من ديوان الأنبياء. وأدبك أنك ما تذكر الآن مع الأنبياء والرسل. ولهذا شوف الأنبياء 25 الذين يجب الإيمان بهم ما ذكروا فيهم عزير. عزير ما مذكور فيه حقها أراسا. ولهذا هنا بس يجب على الإنسان يتأدب ويسأل الله دائما الثبات على الإيمان والموت على حسن الخاتمة. فإن الله لما خلق بنو آدم قبض قبضتين قبضة من اليمين وقبضة من اليسار وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. قال عبد الله حداد أطالع أمر له قبضتين فقبضة اليمين وأخرى اليسار شقية أو ما معنى. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء ويثبت الإيمان في قلوبنا يحيينا مؤمنين في عافية ويميتنا بعد عمر طويل وطالنا على الإيمان في عافية إن شاء الله. ولكن هذا القضاء والقدر سبق على أن أكثر البشر في النار، هكذا نتأدب أن الله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقد شبه وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكثرة في الكفار في أهل النار لما قال لهم إن الله ينادي على آدم يوم القيامة ويقول قم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول كم يا رب، يقول من الألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ضج الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أين نكون نحن؟ قال لهم ما أنتم في أهل الشرك يوم القيامة إلا كشعرة بيضة في جلد ثور أسود. انسوا ثور سمين كل شعره أسود، ما في إلا شعرة واحدة بيضة، هذه الشعرة البيضة هي التي تمثل نسبة أهل الجنة، والشعر الأسود كله يمثل نسبة أهل النار وأهل الكفر وأهل الشقاوة، نصر الله العافية والسلامة. ولكن ما يقع هذا إلا بعد إقامة الحجج، بعد إرسال الرسل وإرسال الأنبياء والمرسلين وإقامة الدلائل. هنا ما يدخل قال الواحد من الكفار النار إلا بعد ما يقتنع لأنه يستحق النار ويعطى صك، ولا يدخل المؤمن الجنة إلا بعد ما يقتنع أنه مؤمن ويعطى صك على أنه من أهل الجنة، صكاك توزع على أهل الجنة وعلى أهل النار. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، يحيينا في عافية ويميتنا على حسن الخاتمة في عافية. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعم وفجاءة النقم. وأنت إذا استعرضت الآن العالم وسكان الدنيا ومن فيها من الإرث بس تجد العصاة أكثر والكفار أكثر وأهل البغي والفساد أكثر، كم ملايين الملايين، كم ترتكب معاصي كل ليلة، كم أصنام تعبد، كم كنائس تعبد فيها غير الله. هذا كله مصداق وتحقيق القول النبي صلى الله عليه وسلم وللآية ولو شاء ربك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فاشكر الله إذا كان ثبت لي ما في قلبك اشكر الله. ومع أن الكافر هذا اللي سبق القضاء والقدر عليه بالكفر ما يقدر، لو حتى ما يدخل الإسلام ما يقدر، مهما دعوته مهما نصحته ومهما أقامت له الحجة ما يخضع أبدا لأنه قد سبق القضاء والقدر عليه. ولهذا قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قومنا لا يؤمن. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليه كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله. فالقضاء والقدر هذا أمر خطير، ما مع الإنسان إلا أن الدعاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. تم سورة عليه السلام مكية إلا قوله وأقم الصلاة طرفي النار وهي 123 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أي هذا كتاب أحكمت آياته. قال ابن عباس لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به ثم فصلت بينت بالأحكام والحلال والحرام. وقال الحسن أحكمت بالأمر والنهي ثم وصلت بالوعد والوعيد. قال قدادة أحكمت أحكم الله فليس فيها اختلاف ولا تناقض. وقال مجاهد فصلت أي فسرت. وقيل فصلت أي أنزلت شيئا فشيئا من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله أي بذلك الكتاب ألا تعبدوا إلا الله. ويكون محل أن رفعا وقيل محله خفض تقديروا بأن لا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه أي من الله نذير للعاصين وبشير للمطيعين وأن عطف على الأول. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء ثم هنا بمعنى الواو أي وتوبوا إليه لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار. وقيل أن استغفروا ربكم في الماضي ثم توبوا إليه بالمستأنف يمتعكم متاعا حسنا يعيشكم عيشا حسنا في خوض ودعة وأمن وسعة. قال بعضهم العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور إلى أجل مسمى إلى حين الموت ويؤتي كل ذي فضل فضلا أي ويؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. قال أبو العالية من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الآخرة زادت درجاته في الآخرة وفي الجنة لأن الدرجات تكون بالأعمال. وقال ابن عباس من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة ومن زادت سيئاته على حسناته دخل النار ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف ثم يدخل الجنة بعد. وقيل يؤتي كل ذي فضل فضلا يعني من علم الله من علم لله عز وجل وفقه من علم الله ووفقه بما يستقبل على طاعته. وإن تولوا أعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قولوا تعالى على إنهم هذه السورة سميت سورة هود والمعتمد أن أسماء السورة توقيفية يعني وحي من الله تبارك وتعالى. وقد يكون للسورة أحيانا أسماء متعددة وأكثر السور أسماء سورة التوبة وسورة الإخلاص وبعضها أسماء غريبة كسورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكفل علماء أصول التفسير بتدوين الكتب في ناس أله خصوصا عن السور مع ناس أله خصوصا عن الآيات وما نذكر في هذا الكتاب كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وبعض كتب عامة ككتاب الإتقان للإمام السيوطي والبرهان للإمام السخاوي وغير ذلك. هذه سورة هود تميزت أولا أنها من السور التي سن قراءتها يوم الجمعة لحديث كما روى السيوطي في خصوصيات يوم الجمعة اقرأوا سورة هود يوم الجمعة أو اقرأوا يوم الجمعة سورة هود أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولهذا ينبغي قراءتها. وخص نبي الله هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام بأهل حضرموت. ويقول السلف الصالح إن لنبي الله هود شفاعة خاصة بأهل حضرموت وخصوصا أهل التريم لا يشاركهم أحد لأنهم هم الذين يهتمون بزيارته وهم الذين يهتمون بشد الرحال لزيارته منذ القدم أي من صدر الإسلام بل ومن قبل الإسلام بل ومن قبل الميلاد. فإن أهل حضرموت يهتمون بزيارته وزيارة الجبل لأن الجبل الذي عليه قبر نبي الله هود منذ القدم أنه معروف أنه في هذا المكان قبر نبي الله هود إلا أن تحديده وتعيينه حدث فيما بعد. ويقول الحبيب محمد بن هادي السقاف في كلامه قال قولهم إن لهود شفاعة خاصة لأهل حضرموت قال ذكروا أن أحد الصالحين العارفين من علماء حضرموت القديم كان عنده اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو قوله لكل نبي دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صار هذا العالم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام له دعوة مستجابة وخلها الله في الشفاعة، لو كان طلب من الله يطفي النار مرة واحد يطفي جهنم عاد يكون فيه نار أبدا، ويكون الناس كلهم مثلهم وكافرهم في الجنة، هكذا هو يقول في باله. وصار هذا الخاطر يتحكم، وعلى مدى السنين يزداد حتى أدى ذلك لأن يغلط النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم غلطان في هذا، أنا لو كنت محله وأعطانا ربه دعوة مستجابة ما بخليها، بقول من ذا الحين أنا أطفي النار ما في حد عاش في نار أبدا، ويكون كلهم يدخلون الجنة. قال إن هذا الخاطر بقي في، يقول في قلبي هذا العالم عالم بلغ في العلم وعرف الدرجة، ولكن سبحان الله لا معصوم إلا الأنبياء والرسل. فلما توفي يقول أنه اطلع بعض هذا الكشف على أنه وقع له في عالم الأرواح في عالم البرزخ استقبال عظيم كما يقع للأنبياء والأولياء والصالحين، كما أنه في الدنيا إذا قدم العالم أو الشخصية البارزة لأي بلد غالبا يستقبل استقبال حافل ويستقبله الناس، وهكذا في عالم الأرواح فاستقبله الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر. قال فلما استقر المجلس بالأنبياء والرسل والأولياء والصالحون قالوا أين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال آخرون إن في نفسه شيء على هذا العالم لم يأتي ولم يحضر استقباله. ليش؟ قال لأنه معترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وكذا. أنا الآن كلهم تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا متحيرين، قام نبي الله قال أنا بأذهب وبأتشفع لهذا العالم بما أنه من حضرات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفاهم معه، قالوا هذا فلان عنده اعتراض علي في قولي كذا وكذا، إن الله جعل لكل نبي دعوة مستجابة وجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهو يريد مني ويستحسن أن أجعل هذه الدعوة إلغاء النار بتاتا ودخول الناس كلهم إلى الجنة. قل له جوابه في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث، فهذا شيء أحبه الله وأراده الله وأنا أحب وأعيد ما أحبه الله. والآن كل أدبه إنه بيكون محجوب عني في البرزخ وفي الجنة حتى يخيانه. فصار يراجعه ويا رسول الله هذا عالم من علماء أمتك هذا كذا هذا كذا، بعد المراجعة والأخذ والشفاعة قال هي بنكون محجوب في البرزخ، وبعدين إذا قامت الجنة ودخل الجنة ممكن هناك يراها. قال هذا السر والسبب في قوله إن لنبي الله شفاعة خاصة لأهل حضرموت، وما أحوجنا ولكن في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كل الشفاعات تندرج تحت شفاعته صلى الله عليه وسلم. دم ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني من عمل لله عز وجل وفقه الله بما يستقبل على طاعته، وإن تولوا أعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قوله ألا إنهم يثنون صدورهم، قال ابن عباس نزلت بالأخنس بن شريك وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر يلقي رسول الله يلقى رسول الله بما يحب وينطوي بقلبه هل على ما يكره، قوله يثنون صدورهم أي يخفون ما في صدورهم من الشأن والعداوة. وقال عبد الله بن شداد نزلت هذه الآية ببعض المنافقين. هذا الأخرس بن شريك الثقفي منسوب إلى قبيلة الثقيف وهي قبيلة عربية تسكن الطائف، ومنها خرج هذا الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت أو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذا الحجاج وعن مسيلمة الكذاب، فقال رأيته ما يرى النائم كأنني لبست سوارين، قال فنفختهما فطارا، فأولتهما بأنه كذاب ومبير. الكذاب مسيلمة الكذاب، والمبير يعني المهلك الذي سيهلك الناس، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، حيث بلغ عدد الذين قتلهم 124,000، وفيهم كثير من الصحابة والتابعين، وكان آخرهم سيدنا سعيد بن جبير. فلما مات وجدوا في سجنه 50,000 سجين لا يدرى لماذا سجنوا، وكان يربط 10 مساجين بسلسلة واحدة، يقومون مرة ويقعدون مرة ويدخلون الحمام مرة، نصر الله العافية والسلامة. وهكذا خلق الله جهنم لمثل هؤلاء الطحاطيح المجرمين الكبار الذين فسقوا وفسدوا، حتى صار بعضهم يتمثل في إجرامه بقول الغائر: وكنت امرأ من جند إبليس فارتغى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو عاش بعدي كنت أحسن قبله أمور حراما ليس يحسنها بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. باب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا زمانا، وجمعه أحقاب. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفنا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا ربي فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون، حتى إذا أتي الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا.

سيدنا الخضر عليه السلام. فأما نبي الله موسى اختلف العلماء فيه على غيره في هذه القصة، والصحيح أنه موسى النبي والرسول إلى بني إسرائيل، موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، هذا هو الصحيح الذي هو صاحب الخضر. وقيل أنه موسى آخر، موسى بن منشى المشار إليه في آية القرآن بقوله ولقد جاءكم موسى بالبينات، موسى من قبل البينات. والخضر المعتمد أنه هو الخضر المعروف، وهو نبي على صح الأقوال، وقيل رسول وقيل ولي، والصحيح أنه نبي لقوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واسمه عباس بليان بن ملكان، وكنيته الخضر لأنه كنيته أبا العباس، ولقبه الخضر لأنه جلس على فروة يابسة فخضرت وأثمرت في وقتها. وقد نظم ذلك بعض بقوله والخضر المعروف عند الناس بل يبلو ملكان أبو العباس، من حفظ الكنية ثم الاسم مع اللقب يموت حقا مسلما. فهذه القصة التي وقعت سيدنا موسى معه سببها كما ما سمعنا أن النبي أن سيدنا موسى سئل في مجمع لبني إسرائيل أيوجد أحد في الأرض أعلم منك؟ هل يوجد في بني إسرائيل أو الآن أحد أعلم منك؟ فسيدنا موسى قال لا يوجد أحد، أنا الآن أعلم من في الأرض، أو ما معنى. وكان المفروض أن يرد العلم لله، يقول الله أعلم. ولهذا أراد الله تبارك وتعالى أن يربيه وأن يعرفه خطأ، وليس للأنبياء والمرسلين مربي إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. فنزل الله عليه وقال يا موسى أتدعي أنك أعلم من في الأرض؟ قال بلى، عبدنا خضر في مجمع البحرين هو أعلم منك. قال أن أجده؟ قال في مجمع البحرين حيثما يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. قال كيف الطريق إلى لوقية؟ قال اذهب وخذ معك سمكا في مكتل وامشي على ساحل البحر، فإذا أعيدت الحياة لهذا السمك فإنه هناك تجد الخضر. وهكذا أخذ سيدنا موسى فتاة وهو اسمه يوشع بن نون، وهو الذي نبي بعد وفاة موسى وهارون في صحراء سيناء بعد أن مات موسى وهارون، فانطلق هو وفتاه. وفي هذا دليل على الحث على الرحلة في طلب العلم، فإنه نبي ورسول أراد أن يزداد من علم الخضر، وحمله هذا على الرحلة في طلب العلم وقطع المسافات هذه كلها على ساحل البحر. والآن في ناس في بلاد العلم ليس بينهم وبين مجالس العلم إلا أمتار، لا يذهبون إليها ولا يحضرونها، ولكنهم يقطعون المسافات الكثيرة لحضور مباراة كرة القدم، لحضور المصارعة، للمدادات وللهو وللعب. هذا هو الحرمان، نصر الله العافية والسلامة. فمشى وانطلق موسى وفتاه حتى وصل إلى الصخرة فنام، ففي خلال نومهما أعاد الله الحياة للسمكة وخرجت من المكتل ودخلت في البحر بقدرة الله تعالى. فلما مشت في البحر صار البحر عليها ومن جوانبها مثل الطاق، وجمد الماء فوقها. ونسي موسى وفتى ذلك وانطلق، حتى إذا تعب قال موسى لفتى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فأراد الفتى أن يقدم السمك فلم يجده، فذكر أنه خرج من المكتل عندما نام عند الصخرة فقال ذلك ما كنا نبغي. قال هذه العلامة الذي جعلها الله لي علامة، إذا وجدت فحيث تلك تلك البقعة أجد الخبر. قال فقال لك الذين من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكر. فعاد فعاد ثم مشى حيثما نزل السمك وما زال يمشيان على سطح الماء وكأنهما يمشيان على أرض يابسة حتى وصل إلى قطعة من الأرض يابسة في وسط البحر جزيرة، وإذا برجل نائم وهو الخضر عليه السلام. فسلم عليه موسى، وكما سمعنا الكلام قال من؟ قال أنا موسى بن عمران. قال بني إسرائيل، يعني النبي بني إسرائيل. قال نعم. فقال إني جئتك لأستفيد من علمك، وفي هذا دليل أنه لا ليس معيب أن يستفيد الكبير من الصغير، وأن يستفيد الأفضل من المفضول. فرب صغير كما قال، فكم من صغير لاحظته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر. فقال له الخضر يا موسى إنك على علم علمك الله يا لم يعلمني، وأنا على علم علمني لم يعلمك الله. ونقر الطائر في البحر قال وما علمي وعلمك بالنسبة لما علم الله إلا ما مثل ما أخذه هذا الطائر من البحر. فكما أن هذا لا ينقص فكذلك علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله لا شيء. ثم أخذ عليه العهد أنه لا يعترض عليه إلى أن يجيبه. فانطلق يمشيان حتى ركب السفينة، فأخذ الخضر لوحا منها وحفظ الله السفينة لم يطلع عليها الماء. فاعترض قال يا خضر سفينة ناس يركبون بلا نور تخرجها تعطلها عليهم؟ قال ألم أقول لك أنك لن تستطيعها معي صبرا؟ قال بي سامحنا، أنا هذه مرة غلط وإن شاء الله ثاني مرة ما عاد أعترض عليك. وهنا يتجلى الشريعة والحقيقة وعلم الظاهر وعلم الباطن. فكما تكلم العلماء على هذه القصة وحضر مرة درسا في التفسير عند بعض العلماء في الغاري، فاستنبط منها في ذلك الدرس 400 مسألة ما بين فقه وتوحيد وحديث وعقيدة وغيرها. فعند ذلك مشى حتى وصل إلى قرية، فإذا أطفال يلعبون فأخذ طفلا جميلا فقلع رأسه وقتله. قتل عاد أكبر من حق السمين، ما صبر سيدنا موسى، لو صبر كان أحسن لكن ما أراد الله. قالوا يا خضر أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقديت شيئا نكرا؟ فعند ذلك انكشف عن كتفه وإذا مكتوب عليه كافر. قال الآن آخر مرة، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد برأت من لدني عذرا. فمشوا حتى وصلوا مدينة أنطاكية، طلبوهم يضيفوهم يبون مكر ما حد يمشي. فبينما هم يمشيان في المدينة وإذا بجدار كاد أن يسقط، فرده الخضر ومنعهم من الصقوط. قال يا خضر كيف هذا؟ دريا ما أكرهونا ولا أضفونا وتعمل معهم هذا المعروف، لو طلبت أجرة منهم بدل الغداء. قال لم أقول لك أنك لن تستطيع معي، صار هذا فراق بيني وبينك، ولكن بأخبرك بالثلاث القضايا. أما السفينة خرجتها لأن أمامهم أي قدامهم ملك ظالم، أي سفينة تمر عليه صالحة يغصبها ويأخذها غصبا، فلهذا أردت أن أجعل فيها عيب حتى لا يأخذها عليه من ملك الظالم. ومن هذا استنتج الإمام الشافعي أن الفقير أسوأ حالا من الفقير، لأنه سمى أصحاب السفينة مساكين، فقالوا أما السفينة فكانت لمساكين يعاون البعض، دل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وأن المسكين قد يكون عنده كسب ولكنه لا يكفيه. ثم قالوا أما الغلام، هذا قال هذا الغلام كافر، ولو عاش ربما يؤثر على والديه فيكفر بسببه. ولكن أراد الله أنه أننا أقتله ويعوض الله الأبوين بجارية فتنجب عددا من الأنبياء، فعوضهم الله بنتا كان من ذريتها 70 نبيا، فلو أما الجدار فقد كان تحته كنز لغلامين يتيمين، وكان أبوهما يعني الجد السابع قالوا من جهة الأم صالح، حفظ الله كنز الغلامين لصلاح ذلك الجد، فلهذا أمرت أن أمنعه من الصقور. ثم أخبره قالوا كل هذه الثلاثة اللي رأيتها ما فعلتها عن أمري وما عن أمري ولكن بأمر الله. وها هنا تتعارض الشريعة، تكلم العلماء على هذه المسألة، والإمام السيوطي رسالة إلى أي ما معنى الشريعة وما معنى الطريقة وما معنى الحقيقة، فإن هذا الأشياء الذي عملها الخضر في الظهر في ظهر الشرع منكر ولكن في الحقيقة صالحة، فهل يجوز للنبي أن يعمل بالحقيقة ويترك الشريعة؟ خلاف. وكما قلنا أنها أفردت هذه القصة بالتأليف، وهناك رسالة بلغت المسائل في تلك الرسالة المستنبطة من هذه القصة 160 مسألة، ولكن ما يكمل 400 لم يدور، ويمكن إذا كان فيها عالم متبحر يقدر يستنبط المسائل منها إلى أن نصل إلى 400. نسأل الله أن يفتح علينا في القرآن الكريم، وأن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وأن يجعلنا يرزقنا علم النافع بعافية. الله أعلم. اللهم صل وسلم على خير صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر ذاكره وأخر عن ذكرك وذكر آخره. اللهم صل وسلم على صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرك وذكر ذاكره وأخر عن ذكرك وذكر آخره. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرك وذكر ذاكره وأخر عن ذكرك وذكر آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين رضي الله تعالى عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأنا بكم بدارين امين. فصل: ويجوز ان يضرب الجزيه على مواشيهم وعلى ما يخرج من الارض من ثمر او زرع، فان كان لا يبلغ ما يضرب على الماشيه وما يخرج من الارض دينارا لم يجوز، لان الجزيه لا تجوز ان تنقص عن دينار، وإن شرط أنه إن نقص عن دينار تمم الدينار جاز، لأنه يتحقق حصول الدينار، وإن غلب على الظن أنه يبلغ الدينار ولم يشترط أنه لو نقص الدينار تمم الدينار، ففيه وجهان: أحدهما أنه لا يجوز لأنه قد ينقص عن الدينار، والثاني أنه يجوز لأن الغالب في الثمار أنها لا تختلف. وإن ضرب الجزية على ما يخرج من الأرض فباع الأرض من مسلم صح البيع، لأنه مال له، وينتقل ما ضرب عليها إلى الرقبة، لأنه لا يمكن أخذ ما ضرب عليها من المسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولأنه جزية فلا يجوز أخذها من المسلم، ولا يجوز إقرار الكافر على الكفر من غير جزية فانتقل إلى الرقبة. فصل: يعني هذا الجزية كما تقدم معنا أنها من الأبواب الذي منها دخل للإسلام والمسلمين مالي، وهذا المال الذي ينتقل من الكفار إلى المسلمين من الطرق الذي سنها الإسلام لحل مشكلة الفقر. كما قلنا أن الفقر الذي هو فشلت الدول الكبرى في محاربته استطاع دين الإسلام أن يقضي عليه وأن يحله بوسائل متعددة، أفردها بعض العلماء بثمانية أسباب في كتاب سماه مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: منها الزكاة، ومنها الجزية، ومنها الغنائم، ومنها الفيء، ومنها الأموال الضائعة إلى غير ذلك. فهذه الجزية التي تؤخذ من الكفار عند الشافعي الكتابيين فقط، وعند الإمام مالك أي كافر كان، تؤخذ منهم مقابل تعايشهم السلمي في بلادنا أو في بلادنا استولينا عليها، فيجوز أن نبقيهم وأن ندفع الجزية، ويدفعوا الجزية على الأقل الفقير منهم في كل عام دينار البالغ منهم، ولا تؤخذ إلا من البالغين. وهنا هذا الفصل عقدها ليبيض أن الجزية كما تؤخذ أيضا عليهم على الرجال، كذلك أيضا تؤخذ على الأموال التي يملكها أولئك الرجال الكفار من الأراضي ومن النخيل ومن الأشجار ومن المزارع. فإذا كان هذا الكافر يملك أرضا فتؤخذ الجزية أيضا على أرضه، فإذا باع تلك الأرض جاز أنها ملكه، ولكن ينتقل نصيبها من الجزية على الرقبة، أي على مالك تلك الأرض. هذا الآن أشياء تقرا تعبدا، الآن أصبحوا هم الكفار الآن يأخذون علينا الجزية والضرائب. تم. قال فصل: وتجب الجزية في آخر الحول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار. وروى أبو مجلز أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل 24 في كل سنة، فإن مات أو أسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب، لأنه عوض عن الحقن والمساكنة، وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض كالأجرة بعد استيفاء المنفعة. فإن مات أو أسلم في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما أنه لا يلزمه شيء، لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته في أثناء الحول كالزكاة. والثاني وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى، لأنها تجب عوضا عن الحقن والمساكنة، وقد استوفى البعض فوجب عليه بحصته، كما لو استأجر عينا مدة واستوفى المنفعة في بعضها ثم هلكت العين. اليمن من الدول الإسلامية التي أسلمت بالسلم وبدون حرب، فما أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها رسوله عدة رسل، قالوا عدد الصحابة الذين حكموا اليمن تقريبا 21 صحابيا، وكان منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ ابن جبل ولبيد بن زياد وغيرهم. فالحاصل أن أهل اليمن الحمد لله أسلموا من غير قتال، وأكثر الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة أكثرهم من قبائل اليمن، كما هو مذكور في السيرة الدحلانية. لكن هناك أناس كفار في اليمن من اليهود والنصارى بقوا على كفرهم، لم يدخل الإسلام. وإلى عهد قريب قبل حوالي 40-50 سنة قبل الحوادث هذه، كان هناك يهود يسكنون اليمن. هؤلاء اليهود والنصارى الذين كانوا يسكنون اليمن ضربت عليهم الجزية كما ما سمعنا، لكل حالم البالغ دينار ذهب. فهنا قام مثلا يقول لو أن الكافر هذا الكتابي أسلم في أثناء السنة، هل تسقط عنه جزية العام أم تبقى عليه؟ قولان، قيل تسقط عنه، قالوا القول الثاني وهو الصحيح يعطى أو يدفع جزءا من ذلك المال بالنسبة الأشهر التي مرت من السنة. فإذا أسلم بعد مضي نصف السنة يسلم نصفها أو ربعها وهكذا. بس والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أدام الله النفع بكم في الدارين آمين رضي الله عنكم: ومن نعم الله على الداعين إلى الله وإلى دينه في هذا الزمان أنهم إذا دعوا ونصحوا باللسان العام لم يرد عليهم ولم يؤذوا، وأيضا إذا خصوا اللهم إلا أن يكون ذلك من بعض الجبارين والمتكبرين منهم على الجور وولاة السوء، فليتق الدعاة إلى الله التخصيص والتعيين ليسلموا من سوء ردهم وفتنتهم وأذيتهم، فأنهم ربما ضعفوا عن احتمال ذلك وضاقت صدورهم وضجروا وتبرموا وجعلوا ما يلقونه من هؤلاء المفتونين حجة لهم في السكوت عن النصيحة ورخصة في الإمساك عن الدعاء إلى الحق والدين. ولتعسوا بسيد النبيين وإمام الناصحين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأنه كان إذا بلغ عن أحد ما يكرهه لا يصرح بذكره، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا، كما في الأحاديث، وذلك تألفا منه ورفقا وتلطفا وسترا. وقد قال في وصفه عليه الصلاة والسلام ربه عز من قائل كريم: وأنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه، وزاده شرفا وكرامة لديه، ورزقنا كمال الاتباع له وحسن التأسي، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد تبين واتضح بما ذكرناه أنه لا عذر ولا رخصة للعلماء بالدين في ترك الدعوة إلى الله وبذل النصيحة للمسلمين وتعريفهم بما يجب من طاعة الله واجتناب معاصيه، وأنه لا عذر ولا حجة لأهل الجهل في ترك القبول منهم والاستجابة لهم والأخذ عنهم، بل عليهم أن يطلبوا ذلك ويحرصوا عليه ويقدموه على كل شغل ومهم من مهمات معاشهم. فأن قصروا في طلب ذلك والسعي إليه لم يسع العلماء بالدين والدعاء إلى سبيل الله رب العالمين أن يسكتوا كما سكتوا أو يتركوا كما تركوا، فيكونوا سواء في الإضاعة والإهمال والتهاون بحق الله الكبير المتعال. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الباب الثالث من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإحياء: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي، ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق. وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلاد فقيها يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية، وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد أو من العرب والأكراد وغيرهم، ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم، فأن أكثرها تكون شبهة مغصوبة، فأن قام به واحد سقط الحرج عن الآخرين، وإلا عم الحرج الكافة أجمعين. أما العالم فلتقصيره في ترك الخروج، وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم، وكل عام عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريكه في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع، وأنما يجب التبليغ على أهل العلم، وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من العلم بها. ولعمري أن الإثم على الفقهاء أشد، أن قدرتهم فيه أظهر، وهو ببضاعتهم أليق، لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش، فهم قد تقلدوا أمرا لا بد منه في صلاح الخلق. وشان الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأن العلماء ورثة الأنبياء، وليس للإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي. وكذلك كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره، فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، بل يلزمه الخروج. فإن كان لا يقدر على تغيير البعض وهو يحترز عن مشاهدته، ويقدر يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى عند الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى أهل السواد المكتنف لبلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم، وهكذا إلى أقصى العالم. فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد، وإلا حريج به كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا. ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه، وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه، وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه، يشغله عن تزكية الأوقات أي إضاعتها في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات، ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه. والسلام، انتهى ما ذكره رحمه الله تعالى. جزا الله الحي عبد الله الحداد خيرا، حيث لخص لنا في كتاب الدعوة التامة ما يتعلق بالدعوة إلى الله العامة، وأنها فرض كفاية وقد تكون فرض عين. فرض عين في أمور الدين اللي هي فرض عين، وفرض كفاية في الأشياء التي هي فرض كفاية، وأنه يجب على كل من عنده شيء من العلم أن يؤدي واجبه بتعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين وإيصال العلم إلى بيوتهم وإلى مدارسهم وإلى أسواقهم وإلى دكاكينهم وإلى أهل القرى والبوادي، ولا سيما أهل البوادي الذين خيم عليهم الجهل. فمن واجب الدولة الإسلامية أن ترسل إليهم علماء يعلمونهم الدين ويكونون عقلاء يهتمون بفروض العين قبل فروض الكفايات، فروض الكفايات قبل السنة، ويهتمون بالأهم قبل المهم، ويهتمون بالأشياء التي تتكرر يوميا أكثر من الأشياء التي لا تكون إلا نادرة. هذه كلها أشياء ما يتأتى القيام بها من الفرد، إنما الاتيام يتأتى بها من المجاميع، ولا بد من تعاون بين العلماء وبين الداعي إلى الله تبارك وتعالى وبين المسؤولين والسلطة، حتى تهيئ الظروف وتهيئ الأسباب لوصول العلم وتعليم الجاهلين إلى أماكنه. هكذا شو الحمد لله حتى قال. وبعدين لام طالب العلم الذي عنده علم وجالس في بيته كأنه بنت عذراء، وربما يكون في مسجد مجاور له ناس ما يعرفون الوضوء، ناس ما يحسنون الصلاة وهو لا يعلمه. ولهذا كما سمعنا قال المفروض أن يكون في كل مسجد وفي كل حي من الأحياء السكنية عالم يعلم أهل ذلك الحي ما يجب عليهم من فروض العين ومن فروض الكفايات. وكما سمعنا قال أنه إذا عرف أن في السوق منكرات من تطفيف في الكيل ومن بيوع فاسدة عليه أنه يذهب إليه يعلمه. الآن الحمد لله تيسر أسباب النشر وإيصال العلم إلى البيوت وإلى الدكاكين وإلى الأسواق بواسطة وسائل النشر. الآن إذا استعملها الإنسان في الخير، وإذا استعملها لا في تعليم الناس الأشياء الذي يحتاجون إليها، فيعتبر ذلك من الدعوة إلى الله. فكل ذلك سلاح ذا حدين، إن استعملها الإنسان في الخير وفي الدعوة إلى الله كانت وسيلة النشر تلك عبادة من العبادات وعمل صالح يرجو به الإنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا استعمل وسائل النشر الآن في الأغاني وفي اللهو وفي اللعب، فإن كان ذلك حرام صار حرام، أو مكروه صار مكروه، أو قبيح صار قبيح. كما سمعنا أنه يجب على أهل القرى الذين ليس عندهم عالم أن يقلبوا إلى بلادهم عالم، أو يرسل أولادهم يطلب العلم وحسب قدرة القدرة والاستطاعة. إذا كان الإنسان عنده قدرة واستطاعة وعنده شيء من العلم وعنده قدرة على التنقل في البلدان والقرى وتعليم الجاهلين وجب عليه ذلك. وعلى هذا الأساس كان الكثير من أسلافنا آنبا علوي كانوا يتنقلون في القرى والمدن للدعوة إلى الله ولتعليم الجاهلين. قالوا في ترجمة الحبيب مرة عبد الحمد العطاس من في وادي عمد من شدة حرصه على الدعوة إلى الله أنه يطوف بها كلها طيلة عمره وحياته ما وقفت عليه جمعة في بلاده أبدا، لأنه كل جمعة تأتي وهو في مدينة أخرى وما من يوم إلا وهو في مدينة أخرى. وقال الحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاف كما نسمع من ابن الوارد عبد القادر قال كان بلغ من حرصه على الدعوة إلى الله عندما يريد أن يعزم من سيون إلى تنيم يمكث في الطريق كم أيام، كل ليلة ينزل في قرية يعمل لهم مود ويدعوهم من الله ويعلمهم دينهم وما يجب عليه. وهذه كلها الأشياء على حسب النشاط وعلى حسب الاستعداد. ويسهل هذا على الشباب الذين هم عندهم شيء نصيب وافر من النشاط، بشرط أن يكون عندهم نصيبا لا بأس به من العلم حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى على هدى وعلى بصيرة. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وبذل النصيحة ما يحتاج إلى شيء من العلم، وهي الدعوة إلى الله بالأفراد، فالدين النصيحة. فعلى كل حال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بشتى الوسائل، سواء كانت بالدروس بالتدريس بالمواعظ بالمحاضرات بالخطب بتأليف الكتب بنشر ذلك من إذاعة أو من تسجيلات أو غيرها، كل هذا تعتبر من وسائل الدعوة إلى الله إذا نوى صاحب ذلك النية الحسنة. فكل من كان عنده القدرة ينبغي له أن يشارك في ذلك وأن يأخذ نصيبا من العلم الضار حتى تكون دعوته على علم وهدى. ولا يختص هذا بالحبايب ولا بالمشايخ ولا بمن يستعمل قبة ولا عمامة، فكل من قدر على أن يدعوه إلى الله على هدى وبصيرة ينبغي أن يؤدي واجبه من أين ما كان ومن حيث ما كان ومن أي قبيلة كانت. ولكن الشان كل الشان في الإتقان وفي الإحسان وفي الإخلاص وفي أداء هذه الأشياء على الوجه الصحيح. ومن الأشياء المهمة كما قلنا أن يجعل كلامه في كل منطقة وعند كل ناس بما يناسبهم وما هم يحتاجون إليه. أما إذا كان تدعو إلى الله في قرية أو في مدينة أو في جامعة أو حي، تعرف هذول الناس يهان ما يعرفوه ولا صلاتهم، يتكلم معهم في مقامات الأولياء أو في أمور عالية، هذا خطأ، مثل الذي يضع الدواء في غير موضع الدواء. فالعلم والدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، ولكنها تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى علم، كما قال الحي مصر بن أحمد المحضار في بعض المكاتبات، قال: علم ما فوق عقل ولا سياسة آخره خساسة. فعسى الله يطلق ألسنتنا جميعا وأذن الطلاب العلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المليء رحمه الله: أدم النفع به وفي دارين أمين، رضي الله عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يصيب المؤمن من يصيب ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يود أهل العافية في الدنيا يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، إلا أن لو كانت جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب الله له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. من نعم الله تبارك وتعالى على المؤمن أنه يكتب له ثواب أعماله الصالحة التي اعتادها إذا تركها بعذر، كان مرض مثلا أو سافر وانشغل بأمور السفر عن بعض الأشياء التي يقوم بها في بلاده في بيته من تدريس العلم من دعوة إلى الله من أذكار من أوراد، فإن الملائكة تسجل له ثواب ذلك كله. ولذلك قيل في الحديث قال: إن الملائكة افتقدت رجلا صالحا في محرابه، فقال الله لهم وهو أعلم بهم: إذ أين عبدي؟ قالوا: إنه مرض أو إنه كذا. قالوا: اكتبوا له كل ما كان يعمله أيام صحته وعافيته. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وسمعنا في الحديث الأول وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كتب له ثواب الصدقة. هذا الحديث كان في حث على الزراعة، وأن الزراعة من أفضل المكاسب. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلهذا حرص السلف الصالح على غرس النخيل وغرس الأشجار، لأنه أي حيوان يأكل من هذه الثمرة، من ثمرة هذه الشجرة التي غرسها فلان أبو فلان، من رطب، من عنب، من فواكه، الذي غرسها وتسبب فيها يكتب له ثواب ذلك صدقة بفضل الله تبارك وتعالى. كم سنين بتمر على هذا بعض المزارع بعض النخيل، يا ودحين بعض الناس قطعوا نخيل آباهم وأجدادهم وأصبحت تلك المزرعة لا وجود لها، على أنها لو بقيت لأثمرت واستمرت في ثمارها وفي معطياتها، ولكن هذا أرى هذا الأشياء الواقع الآن. فيصير غرس النخيل وغرس الأشجار المثمرة ويعتبر من الأعمال الصالحة إذا نوى صاحبه بذلك الصدقة من ناحية، والاستعانة على ذلك بأمور الدين مثل تفطير الصائمين وغير ذلك، فيكون من أنواع العبادة. وإذا ما يزعم الآن بعض الناس الخارج أن دين الإسلام لم يهتم بأمور الدنيا ولم يهتم بالزراعة يناقضها الواقع، فإن دين الإسلام يهتم كل ما ينفع الناس في دينهم وفي دنياهم وفي الدنيا والآخرة. فالزراعة هذه الذي شدقوها وشهدنا في تلك الأيام وناس يتشدقون باسم الزراعة والزراعة، الدين الإسلامي قد سبقهم إلى هذه الأشياء من قبل مئات السنين. فما من خير ديني أو دنيوي تشدقت به بعض الدول الآن وبعض المتحذلقين إلا ونجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أشاد به وحث عليه من قبل بطريقة شرعية صحيحة ليس فيها غصب ولا ظلم ولا أذية ولا ضرر ولا ضرر، ولكن المرء عدو ما يهل. من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة بهما، قالت عائشة رضي الله عنها: ومن كان له فرط، قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ فقالت: من لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: أنا فرط أمتي لم يصاب بمثلي صلى الله عليه وسلم. من أحب لك الله، الفرط هو الشخص الذي يتقدم أمام القوم في السفر ليهيئ لهم أماكن نزولهم وطعامهم وشرابهم، هذا هو يقال له فرط. ويسمى الطفل الذي يموت طفلا فرط، لأنه يهيئ لوالديه في الآخرة وفي البرزخ ما يحتاجون إليه من طعام وشراب. وقد جاء في الحديث إن الناس إذا اشتد عليهم العطش يوم القيامة يأتي الأطفال يتخللون الصفوف ومعهم كؤوس من الماء يبحثون عن آبائهم وأمهاتهم فيسقونهم، إلا ابن الزنا فإنه يأتي والإناء مخروق فما عاد يصل إلى عند أمه إلا وقد ذهب ما فيه من الماء. وهذا من الفوائد الذي يستفيدها الأصول عند فقد الفروع. وقد ألف الإمام البستي كتابا سماه برد الأكباد في فضل الصبر على فقد الأولاد. وكما جاء من الأحاديث أنه أيضا أن من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابة من النار، قالوا وثنان قالوا وثنان، قالوا ولو قلنا واحدا لقال واحدا إذا كذا. وكان بعض الصالحين لم يتزوج، فلما ذات ليلة رأى في المنام كأن القيامة قد قامت والناس في عطش شديد والأطفال يسقون آباهم وأمهاتهم، فقال اسقوني، قالوا له ليس لك عندنا أحد، فأصبح تزوج وطلب من الله أن يرزقه طفلا يتوفى وهو صغير حتى يكون له فرص في الآخرة. ولكن إذا جمع الإنسان، جمع الله للإنسان بين الأولاد الذين هم تعمروا وطالت عمرهم وبين واحد واثنين انتقلوا للدار الآخرة، فيكون حينئذ جمع بين الفرط من ناحية وبين عمل صالح يبقى له بعد موته من ناحية أخرى، كما قال في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وعد منهم وولد صالح يدعو له. قالوا وقد فسروا الصالح بالمسلم. تم. من أحب لقاء الله أحب ليحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومن كلام هذا الحديث ظاهره أن الناس في طبيعة البشر أنهم يكرهون الموت، ولهذا قالت عائشة كيف يا رسول الله كلنا نكره الموت، فقال ما هكذا يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا نزل به الموت رأى ما عد الله له من النعيم فيحب تلك اللحظة لقاء الله ويحب الله لقاءه، وأن العاصي والكافر إذا نزل به الموت رأى ما أعد له من العذاب فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله كتابا سماه بشرى الكئيب عند لقاء الحبيب، ذكر فيه ما يشاهده المؤمن عند الموت من النعيم ومن الأرواح الطيبة الذي بس استقبله، فعند ذلك يتمنى لقاء الله حتى إذا مات ووجد ورأى وذاق ما أعد له يتمنى أنه من مات من قبل، يقول والله لا من أدري أن الموت كذا، لو أدري أن الموت هكذا من أول قلت أنا بموت، ولكن الله حجب هذه الأشياء عن الناس حتى تعتمر الدنيا فيفوز العصا ويخسر العصا. الله أعلم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه أن بعض الصالحين من عادته يصلي الأوابين 20 ركعة، فإذا جاء أحد من الأصحاب يقتصر على 4. وقال رضي الله صلاة عنه الأوابين من النوافل المشروعة بين المغرب والعشاء، وتطلق كلمة الأوابين على نوعين من النوافل، أحدهما النافلة ما بين المغرب والعشاء أقلها 2 ركعة وأوسطها 4 أو 6 وأكثرها 20 ركعة، كما تطلق صلاة الأوابين أيضا على صلاة الضحى يقال لها صلاة الأوابين، لما جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، المراد بها الأوابين عن الضحى، ترمض الفصال أي عندما يشتد حر الشمس، فهذه صلاة الأوابين المشروعة ما بين المغرب والعشاء سنة كان السلف الصالح مواظبون عليها. قال يا عبد الله الحداد كنا أيام الشباب نصلي صلاة الأوابين كل ليلة 20 ركعة، وتندرج في راتبة المغرب البعدية عند الإمام الرملي، فأنت تستطيع إذا كنت مشغولا أو معك أي مناسبة لم تتمكن من صلاة الأوابين بعد راتبة المغرب البعدية تستطيع أن تدري 2 ركعة من الأوابين في راتبة المغرب البعدية، وما بقي منها تستطيع أن تصليه بعد صلاة العشاء ويكون قضاء أو تكتفي بال2 ركعة. وعمل السلف الصالح يصلون صلاة الأوابين بالحد الأوسط 6 ركعات، ويقرؤون في 2 الأوليين آية الكرسي والإخلاص 3 معوذتين، وينهون بتلك 2 الأوابين والموت على حسن الخاتمة أو تثبيت الإيمان، ويقولون بعد السلام منهما اللهم أني أستودعك إيماني في حياتي وعند مماتي وبعد مماتي فاحفظه علي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال من قال ذلك أماته الله على حسن الخاتمة. ثم يصلي 4 ركعات المكملة للست، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة والصافات صفا إلى كلمة لازم، والركعة الثالثة أول سورة غافر ثم آية الكرسي ثم ثلاثة من الإخلاص. فقد ورد في الحديث أن من قراها في ليلة ومات يكون شهيدا، أي يكتب له أجر شهيد. وفي الركعة الرابعة بعد الفاتحة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر الآية، ويستحسن يكرر فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. وقد جاء في الأثر أن من قراها في ليلة لم يمت في تلك الليلة، وأن من واظب عليها صباحا ومساء لم يمت غريقا ولا حريقا ولا لديغا ولا مترديا. وقد ذكر الشيخ عبد الله بن سودان في كتابه شرحه على الورد الكبير للإمام الحداد وفي شرحه لخطبة الحبيب الطاهر الكثير الطيب من فضائل هذا الذكر، وهو حتى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فأعمال سهلة تستفيد منها ثواب كثير، لكن الله يوفقنا إن شاء الله. تم. وقال رضي الله عنه: السلف يقولون الكتابة ومطالعة النحو بعد العصر تضعف العقل والبصر، وكذلك أهل الطب يقولون في علم المعقول، وأن ذلك بالليل أو النهار أولى منه بعد العصر. يعني علم النحو والعلوم العلم المعقول يعني الذي تعتمد فيها على العقل والتفكير، مثل المنطق مثل العلوم البلاغة وغيرها، يستحسن دراستها بعد الفجر أو صباحا، ويستحسن تركها بعد العصر، كما سمعنا أنها تحتاج إلى مجهود فكري، والغالب أن الإنسان فكره بعد العصر يكون قد أجهده وأشغله فيما مضى من النهار، فلهذا يستحسن أن تكون هذه تدرس في الصباح. وعلى هذا الأساس كان السلف الصالح، فكان الحبيب علي بن محمد الحبشي رحمه الله عمل دروسه في النحو في رباطي بسيون وفي مسجد حنبل، عندما كان بدأ نشاط هناك كان يعمل دروسا للطلبة في النحو بعد صلاة الفجر بعد قراءة الأوراد والأذكار وبعض الشر، فانتقده بعض الصوفية وبعض الصالحين، فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وفود من العلماء من الأقطاب والأوتاد، سيدنا عبد القادر الجيلاني، سيدنا أحمد البدوي الفقيه السقاف والمحضار، وفود. قال: إلى أين يا رسول الله؟ قال: ما نحضر درس الولد علي حمشي في النحو بعد صلاة الفجر. فهنا سلم وانقعد. ولما سمع الوالد عبد الله بن عمر الشاطري بهذه القصية جعل دروس النحو في رباط طنين بعد صلاة الفجر، ما هو عليه العمل إلى اليوم والليلة، إلا أنه يخصص ما بين شوال وذي الحجة لدرس النحو أيضا، يضيف إلى ما بعد الفجر دروس النحو أيضا أول العصر لمدة هذين الشهرين، وذلك بحث ووصية من الحبيب علي بن محمد الحبشي. وكان الحبيب علي بن محمد الحبشي عالما كبيرا متوسعا في اللغة العربية، حتى إنه قيل إن النحو كاد أن يموت بحضرموت مهران العطاس على أهل الدنيا لا وسعهم من شدة توسعه. وبلغ من توسع بعض التلاميذ علم النحو أنه كان يقول لهم: ائتوا بالقاري عندي يقرأ في أي كتاب ويكسر ويغلط، كل غلطة بجيب لها لغة أو وقف اللغة العربية من توسعه. وبهذا تعرف أن هؤلاء الأئمة كانوا علماء، بالإضافة إلى أنهم صوفية وصالحين ودعاء، علماء ما هم إلا جهال، لم يكتفوا ولم يقنعوا من العلم الظاهر بشيء قليل، إنما نالوا من ذلك الحظ الأوفر، فجمعوا بين التوسع في العلوم الظاهرة والباطنة، فعسى كما فتح الله عليهم يفتح عليهم إن شاء الله. تم. وقال رضي الله عنه: كان السلف السادة السابقون ونظرائهم من صلحاء الجهاه من عادتهم أنهم يطلبون العلم 7 سنين ثم يدرسون 7 سنين ثم يعقبهم من بعدهم على هذه الحالة، وهم يتجردون للعبادة وهذا قبل المبالغة في الاختصار وسبك الألفاظ كما يعرف ذلك من اطلع على كتبهم التي كانوا يشتغلون بها. وكان لا يأمر بإعادة الوضوء لمن مسته امرأة أجنبية وهناك ضرورة كزوجة وجارية، وكان ممن يقل عنده الماء كأهل البادية وأهل الهجرين ونحوها في الأماكن المنقول إليها الماء من بعد، لأن العامة يتركون الصلاة أصلا إذا وقعوا في مثل ذلك. والمذاهب الثانية فيها سعة، ومسألة النقض فيها خلاف كبير بين الشافعية، وكثيرا ما يأتي سيدي بهذا البيت يعني عطاز يرى بالنسبة لأهل القرى والمواد الذين عندهم الماء قليل، وإذا لمس أحد من المرأة إن كان بيتوضأ بسهولة فهي حبذا، وأما إذا كان يعرف أن إحنا إذا كلفنا عليه بالوضوء وتجديد الوضوء من لمس امرأة أجنبية فيؤدي هذا إلى التكاسل أو عدم أو استعمال الماء في غير الأمور الضرورية، قال يستحسن يتساهل معه ويصلي ويقلد من يقول أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، فإن الأئمة الثلاثة عندما لا ينقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية إلا إذا كان بشهوة وبلذة، ولم يقول أحد بنقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية بغير شهوة إلا الإمام الشافعي رحمه الله، وفي ذلك أدلة متعارضة والله أعلم. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف وأدام الله النفع به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم، وروى ابن ماجه والترمذي وغيرهما مرفوعا إن لهذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، والله تعالى أعلم. أخذ علينا العهد العام، الله يجعلنا إن شاء الله كلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما سمعنا في الحديث القدسي إن الله قال إن من عبادي من جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وإن من عبادي من جعلته مغلاقا للخير مفتاحا للشر، يثيرون الفتن والفتنة نائمة لعن الله ما لا يقظها، فنسأل الله أن يجعلنا جميعنا مفاتيح للخير وغالق للشر خير وعافية. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ندمينا مطالعة كتب العلم وتعليم للناس ليلا ونهارا ما عدا العبادات المؤقتة والحوائج الضرورية. ومذهب إمام الشافعي رضي الله عنه أن طلب العلم على وجه الإخلاص أفضل من صلاة النافلة، وعلم أن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم ما نوع العبادات المتفاضلة في الأجر إلا لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم بحصول الملل للعاملين بحصول الملل للعاملين أو في الأمور الواجبة، فإذا حصل الملل فيها انتقلوا إلى واجب آخر أو إلى ذلك الأمر المفضول، فإذا حصل الملل منه كذلك انتقلوا لمفضول آخر أو فاضل أو أفضل ما لم يجدوا في نفوسهم مللا فيه. فعلم أن سبب تنوع المأمورات إنما هو وجود الملل فيها إذا دامت، فلو تصور أن إنسانا لم يمل من الواجبات أو مما هو أفضل لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بملازمتها وترك الأمور المفضولة جملة، لأنه ما تقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترضه عليهم، ولكن لما كان يحصل لهم من الملل في الواجبات حتى لا يبقى في نفس العامل داعية ولا خشوع ولا لذة بتلك العبادات، كان العمل المفضول الذي له فيه داعية ولذة وخشوع أتم وأكمل. وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثة أجزاء، جزءا ينام فيه وجزءا يطالع فيه الحديث ويستنبط، وجزءا يتهجد فيه. وكان يقول لولا مذاكرة الإخوان في العلم والتهجد في الليل ما أحببت البقاء في هذه الدار. فعلم أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكب على مطالعة العلم ليلا ونهارا إلا إذا صلحت النية فيه ولم يقم أحد مقامه في بلده أو إقليمه، فإن دخل نيته حب رئاسة أو طلب دنيا أو قام أحد مقامه في نشر العلم فالاشتغال بكل ما صلحت فيه النية من الطاعات أولى. وسيأتي في العهود قريبا أن من جملة العمل بالعلم توبة العبد واستغفاره إذا وقع في معصية، فإنه لولا العلم ما عرف أنها معصية ولا تاب منها فتعمل. وقد قال داود الطائي رحمه الله تعالى: طالب العلم كالمحارب، فإذا أفنى عمره في تعليم كيفية القتال فمتى يقاتل؟ فمن عقل العاقل أنه كلما رأى نفسه عملت بكل ما علم واحتاجت للعلم أن يقدمه على سائر الطاعات التي يأمره الشارع بتقديمها عليه، وكلما رأى نفسه مستغنية عن العلم وعلمها زايد على حاجتها أن يقدم غيره عليه كما كان عليه السلف الصالح. فلا بد لكل إنسان من العلم والعمل والاشتغال بواحد منهما دون الآخر نقص. وعلم النجم هذا الباب ذكر الإمام الشعراني في الحث على طالب العلم، وأن على طالب العلم أن يعرف أن هذا العمل الذي يقومه أفضل الأعمال، فلا عمل أفضل من طالب العلم أبدا، ولا عمل أفضل من حضور مجالس العلم، ولا عمل أفضل من المباحثة والنقاش في العلم. وأنت إذا استعرضت الحديث الطويل الذي رواه ابن عبد البر عن سيدنا معاذ رضي الله عنه في طلب العلم استنبط منه فضل العلم على غير على كل الأعمال الصالحة. وكان ورد عبد الله بن عمر الشاطبي رحمه الله في مولد الرباط الكبير ينتقي من أنجب الطلبة شبابا يقرؤون حديث معاذ هذا بصوت رخيم وصوت جميل حتى يسمع الناس والعوام كلهم فضل العلم، وماذا ينال العالم وطالب العلم بالعلم. فأنت إذا قرأت هذا الحديث وسمعت قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله لمن لا يعلم صدقة وبذله لأهل القربة، يعني مباحثة ومناقشة في مسألة علمية فقهية كأنك تنال عليها ثواب الجهاد في سبيل الله. بهذا تعرف أن قام قال الشافعي طلب العلم قال أفضل من صلاة النافلة. والآن إذا رأيت العوام تجدهم يحرصون على حضور الحضرات والموارد أكثر من حضورهم على مجالس العلم، والعادة اللي فيها قهوة ولا أكلة هذا يحرص من باب أولا. ولهذا تجد الآن كثير مثلا يحضرون ويحرصون على حضور الحضرة والمولد جموع كبير، ولكنك لو استعرضت مدارس العلم يحضرون فيها أقل، كأن بعض الناس عنده أفكار خاطئة. قال المفروض وجميل أن يحرص الإنسان على حضور الموالد والحضرات، هذا عمل صالح، لكن ينبغي أن يكون حرصه وحضوره مجالس العلم أكثر ويعرف أن هذا أعظم وأفضل. ولكن من جهل شيئا عاده وقال حضور مجلس علم واحد يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو. قال الحبيب حسن بن صالح البحر في أيامه كان واحد كثير مرابي عاصي، فلما مات تاب توبة صادقة، وكان بعض الطلبة انقطع عن حضور الدرس، فلما بعد مدة قالوا تدري ليش تاب الله عليه؟ قال مر يوما على باب مدرستنا ونحن في مجلس العلم فصادف نزول الرحمة فأصابه منها شيء وهو عند الباب بس قايم، فكان هذا النصيب سبب لموتي على حسن الخاتمة. فعسى إن شاء الله ربنا إن شاء الله يفيض علينا من بركات هذه المجالس وثمرتها ويرزقنا الثبات عليها ويوفق أولادنا وأحفادنا وأصباتنا وصهورنا لحضور هذه المجالس إن شاء الله. والله أعلم. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى عليه. رعى الله أوقاتا بطيبة قد خلد وتذكارها ما زال حشوى سرائري يمثلها فكري فاهتز نحوها بويد لطيف أريحي وقاهري إلى المصطفى المختار صفوة ربه وصاحبه الصديق خيري مواجري وفاروقه البر التقي وبضعة الرسول وأم الطيبين الزواهري وعثمان ذي النورين مع كل من حوى بقيع الندى من سادة وكبري ولا تنسى مولانا أبا الحسن الرضا وإن كان لم يدفن بتلك المغابر لمغنى قباها والكثيب ورامة وحد وسلع والنقاء والماثري سقاها إلهي كل وابل رحمة من المعصرات المودقات المواطر وأنبتها من كل زوج بثمره وأزهاره تمتيع نفس وناظري وللحرمين أكرمين سؤالنا من الله أمنا شاملا للمظاهر وعافية كل بوس وفتنة ورزقا هنيا واسعا غير قاصري وأن يستقيم الحق والدين فيهما ويحيا من الإسلام كل دواثري وفي سائر الأقطار من أهل ديننا فذلك فضل من كريم وقادر إله رحيم محسن متفضل على كل بر في الوجود وفاجري له الحمد لا نحصي ثناه وشكره على نعم لم يحصها حصر حاصري على ما هدانا واجتبانا وخصنا وخولنا في ظاهر وسرائر على جلبه المحبوب من كل نافع على دفعه المرهوب من كل ضائر على المن والطول الذي لم يزل به يعود علينا بالأيادي الغوامر على لطفه الجاري الخفي وستره جميل وفضل فائض متكاثر وبر ومعروف وخير موسع وجود وإحسان عميم ووافر. وكم نعمة أسدى وكم مهنة زوى وكم كربة جلى بسر وظاهر. وكم سقم عافى وكم معتد كفى وردى بسعي خائب غير ظافر. وكم حاسد يبغي الغوائل كاده وأكبته فانكب في حال خاسري. وكم حاسد يبغي الغوائل كاده وأكبته فانكب في حال خاسري. فلست بشكر الله ربي وخالقي أقوم على إحساني المتواتر والحمد لله رب العالمين.